ونحن في باب نواقض الإسلام عشرة. العنوان قال نواقض الإسلام عشرة. لماذا لم يقل نواقض الإسلام عشر يا ابن عوض يا باتع؟ لماذا لم يقل نواقض الإسلام عشر وإنما قال نواقض الإسلام عشرة؟ إسلامي نجد على الإسلام هنا خالص. النواقض جمع ناقض، وناقض المذكر، يبقى العدد يخالف. نعم. طيب قال نواقض الإسلام عشرة. ما معنى نواقض؟ الشيء الذي ينقض يعني يهدم. فهذه هوادم الإسلام، هوادم كأنها تهدم هدما. يعني من ارتكب واحدا من هذه العشرة أو أكثر انهدم إسلام، انهدم تنقضه. قال الناقض الأول الشرك بالله، وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائطا يدعوه ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويستغيث بهم وينذر لهم ويذبح باسمهم لو اعتقدا دفع الضر أو جلب النفع من دون الله فقد كفر. وقلنا إن الذين يتخذون وسائط يفعلون ذلك من باب شدة التعظيم لله، فسبحان الله جعلتهم شدة التعظيم. إذن ليس الإخلاص شرطا وحده، لكن لابد من الإخلاص والصواب، إخلاص والمتابعة. هم مع شدة حبهم لله وتعظيمهم له قالوا كيف نتعامل مع هذا العظيم الجبار مباشرة؟ لابد أن نبتغي إليه وسط، لابد أن نبتغي إليه وسط. فلما ابتغوا إليه الوسائط أشركوا به والعياذ بالله، لأن الوسائط التي اتخذوها ليست وسائل مشروعة، وإلا فهو له سبحانه وسائل مشروعة، توسل مشروع. فلو اتخذنا وسيلة بأن ندعوه بأسماء الحسنى أو بالأعمال الصالحة أو بدعاء الصالحين فلا بأس، والوسيلة مأمورون بها صح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة الشرعية. لكن اتخاذ الوسائط غير الشرعية هذا يأتي من باب شدة تعظيم الله، فسبحان الله أدت بهم شدة التعظيم لكنها مضافة إلى جهل وعدم اتباع إلى السقوط والعياذ بالله. فيتخذون وسائط كما يتخذون البدوي هذا الملحد الكفار أو الدسوقي أو غيره، كما يتخذون هؤلاء وسائط إلى الله، كما اتخذ الكفار اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو حتى كما يتخذ غلاة الصوفية محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين وسائط لله عز وجل. هذا كله لا يجوز. يدعوهم إن دعوهم، هذه إن دعوهم وسألوهم الشفاعة والشفاعة لله جميعا، أو توكلوا عليهم، فهذا كله كفر بالله عز وجل. ويستغيث بهم فيما لا يقدرون عليه، وإلا فالاستغاثة جائزة بالحي العبد الحي فيما يقدر عليه. طيب والشفاعة إن كان لله فلا، إن كان لله فلا، وإن كان لعباده فنعم، يجوز اتخاذ الشفيع. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له بريرة أتأمرني أن تشفع؟ قال بل أنا شافع. دل ذلك على أن جواز الشفاعة. والتوكل، هل يجوز التوكل على مخلوق؟ يعني هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ لا، التوكل مثل الصلاة، فلا يجوز توكلت على الله ثم عليك. والاستغاثة يجوز أن أستغيث بغيره فيما يقدر عليه، ولذا فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدو، يجوز أن أستغيث بك لتنقذني من عدو، لتساعدني في حرب، فهذا لا بأس، وهي أخت الاستعانة. يجوز الاستغاثة والاستعانة فيما تقدر عليه. وينذر لهم، والنذر مثل التوكل والصلاة، خاص بالله عز وجل. ويذبح باسمهم، والذبح كذلك، لأن الذبح هو النسك، والنسك لابد أن يكون خالصا لله عز وجل. طيب لو أنت أتى إليك ضيف فذبحت له، هذا ليس الذبح التعبد، إنما هذا ذبح الإكرام. فالذبح الإكرام معناه تذبح من أجل أن تطعمه، ولما الذبح يكون لله تبارك وتعالى. الذين يفعلون هذا من سؤال شفاعة ومن دعاء وتوكل واستغاثة، إن فعلوا هذا معتقدين دفع الضر أو جلب النفع، يعني إن فعل هذا ومعتقد أن البدو ينفعه ويضره، أو أن محمد صلى الله عليه وسلم ينفعه ويضره من دون الله، فهذا كفر بالله العظيم. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلق أم مقيد؟ يقيد ولا يطلق ولا يترك على إطلاقه؟ لا، ما يطلق، ما يطلق، يقيد. لا لا، يقيد بما لم يمت على ذلك، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات عليه، لكن إنسان قبل أن يموت تاب من الشرك يغفره ولا لا؟ ما ليس مشرك، لكن اللي سبق من إشراك له يبقى غفر. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات عليه، أما الحي الذي يشرك بالله يغفره الله إن تاب منه، هذا الكلام. طيب، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك لا يغفر إن كان أكبر، أما إن كان أصغر فهو محل خلاف. قال شيخ الإسلام ونفر من أهل العلم: الشرك لا يغفر لا أكبر ولا أصغر، فأما الأكبر فيخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فيدخل صاحبه النار ثم يخرج، لكن لا يمكن أن يعفو الله عز أن يعفو الله عز وجل عنه أبدا. وهذا الكلام مرجوح، الراجح أن الشرك الأصغر لاحق بالكبائر فهو يغفره الله عز وجل إن شاء. وأما ما دون الشرك قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن لم يشأ ولم يغفر فمعنى ذلك أنه لا يقلد صاحبه في النار، وإنما معنى أنه يعذبه ثم يخرج من النار قطعا. من لم يشرك وأراد الله عز وجل أن يعذبه على أفعاله فإنه سيعذبه، ولكن سيخرجه من النار قطعا، وهذا وعده وفضله، وهو لا يخلف وعده ولا يتخلف فضله سبحانه جل وعلا. يبقى النقد الأول ما هو؟ الشرك الإيه؟ الأكبر، الشرك الأكبر. يبقى لازم نقيد هنا الناقد الأول الشرك بالله يعني الأكبر، الثاني الناقد الثاني الردة عن الإسلام مختارا. قوله مختارا مع ذلك أنه لو كان مكرها يبقى ليست بردة، بمعنى أنهم أجبروني على أن أرتد عن دين الله وأسب الله عز وجل كما فعل عمار رضي الله عنه، فإنه في هذه الحالة ليست ردة، لابد أن يختار، والاختيار محله فين؟ القلب، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيره، أو الشيوعية أو البعثية أو العلمانية أو الماسونية أو الشيعة أو البهائية، كل هذا كفر. قال: وإن لم يعتقده، وإن لم يعتقد، يعني قال لو واحد كثير يتنصرون الآن من غير ما يعتقده النصرانية، لكن هو تنصر للفوائد والمنح، كالذي أتى في الجرائد هذا هو زوجته اتنصروا وخذوا شقة وعمل وفلوس، فهو تنصر من أجل يأخذ شقة وفلوس وعمل، هو كفر. وإن لم يعتقد دين النصارى، يعني من تنصر وهو لا يعتقد دين النصارى كفر أيضا، على طول على طول كفر. لم يعتقد لكنه كفر، لأن ترك الإسلام هو الكفر، مجرد ترك الإسلام هو الكفر، وإن لم يبقى وإن لم يتجه لأي دين هو مجرد ترك الإسلام كفر على طول. البعثية هذه حزب موجود في سوريا والعراق، أسسه رجل يسمى ميشيل عفلق، أقول إيه بعدها؟ لعنه الله ولا رحمه الله؟ رحمه الله، لأن ميشيل عفلق النصراني هو مؤسس القومية العربية ومؤسس حزب البعث، ولكن الله من عليه فتاب على يد صدام حسين وأسلم وحسن الإسلام على يد صدام حسين، سبحان الله. فالحزب البعث هذا كان اخترعوه ليكون بديلا عن الإسلام، ليكون بديلا عن الإسلام، بحيث أن القومية العربية تكون هي الدين بدل دين الإسلام، ويكون البعث هو الرب بدل الله والعياذ بالله. الماسونية حركة عالمية أسسها اليهود الماسون، والماسون يعني البناؤون، وهذه حركة تريد الناس، تريد بالناس العودة إلى ديانة داود عليه السلام، وهي الديانة ترك الإسلام الصحيح الموجود لها، وهي تمثلها نوادي الروتري واللاينز، نوادي الروتري واللاينز، وهذه النوادي موجودة في كل أنحاء العالم، ما في بلد تخلو منها، لا مصر ولا أذربيجان ولا غيره، كل الدول فيها نوادي روتري تقوم بأنشطة رعاية أيتام وأرامل وغيره، ولكنها نوادي كفرية تريد بالناس العودة إلى اليهودية والعياذ بالله. لا، من اعتقد هو الذي كفر، أما من انتسب له، لأن الناس في العراق وسوريا كلهم غصب عنهم لازم يكونوا بعثيين، فهذا انتماء إلى حزب سياسي. أما إن اعتقد عقيدة البعث كفر، وإن اعتقد عقيدة الماسون كفر. الناس كثيرون يذهبون إلى نادي الروتر يدرسون ويقابلون ويعقدون ندوات ويتعاونون معهم في أرامل وأيتام، وهذا حرام وإثم، لكن ليس بكفر. الكفر لا بد منه من عقيدة. هذا معناه ترك الإسلام، هو مجرد ترك الإسلام كفر، سواء راح بقى للشيوعية أو ما راحش، راح للنصرانية أو ما راحش، هو الرد عن الإسلام. خد بالك كلام الشيخ، أول ثلاث كلمات قال ماذا؟ بس سيبك من اللي بعدها كله، هو طالما ترك الإسلام يبقى إيه؟ يروح بقى نصرانية، يروح مجوسية، يروح ما يروح ما يروح، هو كفر خلاص. فبغض النظر ذهب إلى هذه الأشياء معتقدا أو غير معتقدا، هو طالما ترك الإسلام فهو قد كفر. يعني هو لو ترك الإسلام إلى لا شيء يبقى إيه؟ كفر. يعني هو لم ينتمي إلى كل هذه الأشياء برضه كفر، برضه كفر. فالعبرة هنا بكلام الشيخ، الرد عن يعني ترك دين الإسلام، ترك دين الإسلام هو الكفر. فسؤالك الانتساب مع وجود الإسلام ليس بكفر، لكن الاعتقاد مع وجود الإسلام كفر، لأنه لا يمكن يلتقي معتقدان مختلفان تماما. قال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دل ذلك على أنه لا يوجد شيء اسمه السلام العالمي، وأن اليهود والنصارى يقاتلوننا لهدف واحد، هو أن يردونا عن الإسلام، ليس أن يحتلوا أراضينا ولا شيء، وإنما الغرض الأصلي لهم هو أن يردونا عن الإسلام. ولو قالوا غير ذلك، ولو قيل عنهم من حكامنا غير ذلك، فلا نصدق، لأنه لا يوجد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. نعم. ها. هذا في بداية حزب البعث، لأن حزب البعث سيبنا من سوريا، لأن سوريا سواء دخلوا حزب البعث أو لم يدخلوا كفر، اللي هم الحكومة أو بالذات عائلة حافظ الأسد وبشار الأسد، بشار الأسد كافر كفر نوع وعين لوحده على طول، لأن هذا يعتقد أن علي هو الله فهو كافر قطعا. بشار الأسد هذا كافر على طول، هذا يعتقد أن عليا هو الله. ما هو العلوية كلهم كفار. طيب اتركونا منهم. المسلمين في سوريا غلابة، اللي هم في طرابلس واللاذقية دول غلابة، في اللاذقية بالذات غلابة. خلينا في العراق، حزب البعث العراقي لما بدأ كفري تماما، فالذي ينتمي إليه قد كفر نوعا، ثم يدخل في شروط الموانع بالنسبة للعين. بعد ذلك صدام حسين طوره، فصار الانتماء إليه ليس كفرا أصلا، لأن صدام حسين اشترط على أعضاء حزب البعث صلاة الجماعة في موعدها، وإن من ترك الصلاة قتله برصاص، واشترط على كل واحد يحفظ صلاة أجزاء من القرآن، واشترط عليه قراءة كتاب منهاج المسلم وفقه السنة. وبدأ يطور هذا الحزب، يفرغه من مضمونه الكفري ويشحنه بالمضمون الإسلام. فالانتماء إليه في السنين الأخيرة من عهد صدام حسين ليس إيه؟ كفرا. فالمسألة فيها تفصيل. خلينا بس الكلام هنا سيبك، لا ما تعلقش انت على كلمة ماسونية ولا بعثية ولا شيوعية ولا غيره. ترك الإسلام ها كفر، دخل بعد كده ما دخل هو خلاص كفر، هو داخل كافرا أصلا، يختار بقى اللي يعجبه خلاص، هو كفر، هو كفر. الكفار يقاتلوننا لماذا؟ لردنا عن ديننا فقط. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا من رحمة الله، لأن من ارتد عن دينه ثم قبل أن يموت أسلم فهذا ليس بكافر. وهذا حدث كما ذكرت لكم الفجر، مع طليحة الأسدي أنه أسلم وصار صحابيا ثم كفر وارتد وظل مرتدا إلى عهد عمر رضي الله عنه، ثم أسلم مرة أخرى وحسن إسلام، والراجح أنه تابعي وليس بصحابي، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا وصلى معه وجهد معه، لكن هو ارتد، فلما ارتد فقد ما كان، ومن ضمن ما فقد فقد إيه؟ الصحبة، فقد صفة الصحبة على الراجح. طيب، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هل هناك ناس تحبط أعمالهم في الدنيا دون الآخرة، أم تحبط أعمالهم في الآخرة دون الدنيا، ولا إذا حبط العمل حبط في الاثنين مباشرة وانتهينا؟ طبعا في الاثنين، لكن ربما يظهر العمل في الدنيا أنه ليس بحاضر، ثم في الآخرة يظهر حبوط هذا العمل، يأتي الرجل بأعمال أمثال الجبال ثم يوجد الرياء الذي كان وراء هذه الأعمال فيحبطها والعياذ بالله. طيب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى النقد الثاني مشهور وهو الرد عن الإسلام، بس البقي كله ما تحتاج منه شيء، الرد عن الإسلام. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن لابد من شرط المحبة، بس المحبة الصحيحة، لأن هناك من الكفار من قد يحب الله عز وجل أكثر من بعض المسلمين، ولكن حب غلط، حب خطأ. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، ومعنى أذلة على المؤمنين أنهم متواضعون لهم، يقصدون لهم الجناح، يعني رحماء. أذلة هنا بمعنى رحماء، مش معنى أنت تبقى ذليل عند المسلم، معنى تبقى رحيم. تفسيرها قول الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله بجميع صور الجهاد، من جهاد النفس، ومن جهاد الشيطان، ومن جهاد المنافقين بالدعوة والبيان، ومن جهاد الكفار بالرمح والسنان. ولا يخافون لومة لائم، يعني في طاعة الله عز وجل والجهاد. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليه. والمقصود بفضل الله هنا التثبيت على الدين والحث على الجهاد. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. سول يعني زين، لأن الشيطان لا يقدر عليك، وإنما هو فقط يزين. ولذا قال صادقا وهو كذوب: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لكن إن تسلطن حقيقة فرفع الوزر عن العبد. ما معنى ذلك؟ لو أن جنيا التبس إنسانا فملكه، عندئذ يصير هذا الإنسان أشبه المجنون، عندئذ يرفع عنه القلم. أما الغالب في فعل الشيطان هو فقط التزيين اللي هو التسويل، وأملي لهم يعني يمنيهم بأن العمر لسه كثير جدا باقي. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. المرتدون قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني قالوا لليهود: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة، والتوفي يكون بأربعة: الله يتوفى، قال الله الله يتوفى الأنفس، وملك الموت يتوفى، قل يتوفاكم ملك الموت، والموت يتوفاهم الموت والملائكة، تمام، يبقى أربعة وكلها واحد، لأن الله هو الذي يتوفى حقيقة، وبأمره ملك الموت يتوفى الناس، وتحت سلطان ملك الموت الملائكة يتوفون ويجري عليهم الموت. يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب قبر، هذا عذاب قبر، ضرب الوجوه والأدبار هذا في عذاب القبر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي المرتدون المنافقون اتبعوا ما أسخط الله وهو الكفر، وكرهوا رضوانه يعني كرهوا الإيمان، لأن الله رضي لنا الإسلام دينا فأحبط عمله. إذن المرتد يحبط عمله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني النفاق، مرض النفاق أو الكفر، أن لن يخرج الله أضغانهم. حسبوا أن الله لن يخرج ما تكنه صدورهم من الحقد على الإسلام والمسلمين، لأن الأضغان جمع ضغن وجمع ضغينة كذلك. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، ليس كلهم، ليس كلهم. والذين من أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جميع المنافقين أخطأ. الدليل لا، ما هو قال ولتعرفنهم في لحن القول، وهذا مؤكد بثلاث أشياء، ولتعرفنهم في لحن القول مؤكد بثلاث أشياء، بالقسم المضمر واللام المؤكدة والنون المؤكدة. فربنا بين أنه لابد يعرف المنافقين، أن النبي لابد يعرف المنافقين، وقد ذكر هؤلاء لمن؟ لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مش كده؟ طيب نقول ليس كلهم الدليل، دليل لا لا ليس هذا، هذا دليل غير صريح. الصريح ليزادن أناس عن حوضي فأقول يا رب أصحابي، فيقول لا تدري ها ما أحدث بعدك. فقال بعض، فقال سنة العلم منهم منافقون كانوا في عهدي لا يعرفهم، لأنه قال أصحابي ونحن لسنا أصحابه، مظبوط، بل قال إخوان سمانا أصحابه، لو سمانا بإحنا صحابة والعياذ بالله، زي المفتي اللي هو يقول لك بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا استهل. يبقى إذن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أكثرهم والعتاة منهم، وهناك مختفون لا يعرفهم لأنهم ربما لم يتكلموا معه، ولو تكلموا لعرفهم في لحن القول. واضح كده؟ طيب قال تعالى ومن يكفر، فضل يضربون، لا على التفصيل طبعا غير كده، المتوفي والله يعني يأمر، وإلا الله لا يتوفى سبحانه ويأمر، فإن أمر صدر الأمر لمن؟ لملك الموت، وملك الموت يأتي عند رأس كل عبد ويطلب من الروح الخروج فتخرج وتأتي في يدي، فلا يتركونها في يدي طرفة عين. طيب كيف هم يتوفون؟ هو الآن هو اللي توفى، ملك الموت اللي توفى الآن، كيف هم؟ لو ان الروح الكافر المنافق انها تتفرق في جسده فالملائكه يخرجونها، يبقى هنا في الحاله دي هم يتوفون، مظبوط، بارك الله فيك. قال ومن يكفر بالايمان، يعني لها معنيين، معنيين، المعنى الاول من يكفر بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذه في سوره المائده، لما يكفر بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كان الكلام على اهل الكتاب ونساؤهم وطعامهم و وقول آخر الإيمان عموم الإيمان، يعني جميع الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، فقد حبط عمله هو في الآخرة من الخاسرين. واللي كان معنا النهارده فصلنا مسألة حبوط العمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والمقصود بالإسلام فقط، لأن الدين هو الإسلام، وليس مع ذلك أن لو أن نصرانيا تهود يقتل، أو أن يهوديا تنصر يقتل، أو أن مجوسيا تنصر يقتل، وإنما المقصود الإسلام فقط. وهذا حديث رواه البخاري، وهناك رواية أيضا في مسلم، وهذا فيه رد على مفتينا الذي يزعم أنه لا يوجد حد للردة، هو زعم أن لا يوجد في الإسلام حد للردة، وهذا باطل، كلام باطل منه. طيب إذن من بدل دينه فاقتلوه، يعني فاقتلوه كفرا، لازم تكتب جنبه يساوي فاقتلوه كفرا، لأن القتل موجود في الإسلام للكفر ولغير الكفر، فالزاني المحصن يقتل صح، والقاتل ها يقتل، فهنا فاقتلوه ليس وتارك الصلاة يقتل حدا على الراجح، على الراجح وعلى الكفر على قول، لكن هنا بلا خلاف فاقتلوه إيه كفرا وليس حدا. طيب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره المجرمون، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، يعني الذي سبق له الزواج ثم زنى وثبت عليه الزنا ثبت بالإقرار أو بالشهود، والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا، والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة، إما المشيها الثيب والنفس والتارك، وإما الثيب والنفس والتارك بدلية. فنقول إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أو نقولها: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما نقول بني الإسلام على شهادتي ولا شهادته الوجهات. نعم. يبقى النقد الثاني ما هو؟ الرد عن الإسلام، يعني ترك دين الإسلام سواء ذهب إلى دين آخر أو لمذهب، من علاقة. الناقد الثالث: من لم يكفر الكافر، الكافر الأصلي، من لم يكفر الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك، أو غير ذلك من أصناف الكفر، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فقد كفر. يعني من قال النصارى ليسوا كفار، قوله هذا إيه؟ وخلي بالك أن أكثر الناس يقول هذا هم لا يعلمون، لأن قد يقع الكفر من الإنسان ولا يقع الكفر عليه، قد يقع الكفر من الإنسان ولا يقع الكفر عليه، والكفر واقع من عموم المصريين في الغالب حين يقولون الله في كل مكان. لو سألت أي مصري في الغالب تقول له أين الله، يقول في كل مكان، وقع منه الكفر، لكن هل وقع عليه وأحاط به؟ لا يقع عليه ولا يحيط به إلا بتطبيق الشروط ونفي الموانع. فمن قال إن اليهود ليسوا كفارا ولا النصارى كفار، هذا كافر، قوله كفر، قوله كفر، لأن لبسوا عليهم الإعلام، لبس عليهم وعرفوا من النصارى مؤمنين ولكن إيمان مختلف. فمن لم يكفر الكافر أي الأصلي يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو ملحد، هذا ما. لكن من لم يكفر الشيعي معذور، لأن الشيعة عوامهم مختلف فيهم. كنا نحن بنتدين لله بأن الشيعة كفار، رؤساء وأفراد، وكل أفراد الشيعة كفار عندنا، هذا ليس معناه أن المسألة تقبل الخلاف. هذا كلام كفر، وهو كلام للإعلام، للسلك الإعلامي. طيب، ومن قال إن البهية ليسوا كفارا، قوله كفر. ثم إذا عرف، لأن البهية أشد من اليهود والنصارى. طيب، التفصيل يعني هي طبعا احنا لنا فيها مذكرة ومطبوعة، ولو عندك في عندنا مذكرة صغيرة توزع على الكل النهارده اللي معهوش، اسمها الشيعة والبهائية، احنا كتبناها. المهم البهية بيؤمنون بأن الله اسمه عباس أفندي بهاء، رجل اسمه عباس أفندي بهاء، يعني بيعبدوا رجل، شخص اسمه عباس أفندي بهاء. فليكفيك بقى إلى جانب بقى جميع العقائد الفاسدة اللي عندهم، وإنه الجواز الإنسان يتزوج بنته وأخته وأمه. طيب، لكن الناس لا يعرفون، لأن البهائيين موجودين في مصر، واللي اسمه حسين واللي اسمه حسن واللي اسمه علي واللي اسمه محمد، فلا يعرفون. إنما البهائية من هم؟ كفار. فمن لم يكفره أو شك في كفرهم، يا ترى النصارى كفار أو لا، أو صحح مذهبهم أو قال ديانة صحيحة، فقد كفر. كفر إيه؟ كفر إيه؟ نوع. نعم أكبر، نعم كفر أكبر نوعا، ذلك بأن الله قد كفرهم وهو ضاد الله ورسوله، فلم يكفر الله كفرهم، ويقول لا ليسوا كفار، أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم، فقد اعترض على الله حين كفرهم. قال الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وليست من تفيد التبعيض، ليست من تفيد التبعيض، مجمع لأدن حرام، لكن هل هي أديان؟ نعم هي أديان. الدليل قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، في آخر الآية قال لكم دينكم ولي دين، والكفر دين، لأن الدين هو التزام تجاه معبود، ولا شك أن يوجد معبودات غير الله، وهناك آلهة مع الله ولا لا، لكن آلهة باطلة مش كده؟ لا أيوة نعم، ما هو الإله الحق هو الله وحده، لكن في آلهة أخرى معا، فيه اللي ينكر ذلك يبقى مجنون. في آلهة تعبد من دون الله، المسيح يعبد من دون الله، البقرة تعبد من دون الله، القرد في اليابان والصين يعبد من دون الله، الرجل تعبد في أطراف الصين من دون الله، والتبت من دون الله عز وجل، الهوى يعبد، الدولار يعبد من دون الله جل وعلا. فهناك معبودات غير الله، ولكن كلها باطلة، لأن الإله الحق هو الله. طيب، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولذا قلت لك إن هذه الآية دليل على أن النصارى مهما ذكروا من أسماء على الذبيحة فإنها تحل لك. لو قال باسم الصليب، باسم المسيح، باسم يسوع، سمي وكل لا بأس وهي حلال، لأنهم حتى لو قالوا باسم الله فالله عندهم غير الله الذي نعبده، الله عندهم هو المسيح، الله عندهم هو المسيح، لأن المسيح عندهم شقان متراكبان، شق لاهوتي وشق ناسوتي، يعني رب لبس إيه؟ جسم بشر. وهذه سورة الله عندهم في أذهانهم وعقائدهم وقلوبهم وعقولهم. فإذا قال والله يقصد هذا الله اللي هو، لو أنت شاورت له على الصليب اللي موجود، على التمثال اللي موجود في الكنيسة اللي عامل كده، تقول هو ده الله، ولا هو ده الله، هو ده الله، هو لما يقول بسم الله بيقصد ده. عرفتم؟ طبعا. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا والراجح من أقوال أهل العلم مع مراعاة الخلاف. ما هذا مراعاة، هذا قول مالك رحمه الله، مراعاة الخلاف في المسألة. أنا بتكلم عشان بيان الكلام ده كان في الفجر في سورة الميد. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم النصارى، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم هم كفار لأنهم فرقوا بين الله ورسله، والذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى والمجوس، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فاليهود يقولون نؤمن بكل الأنبياء لغاية موسى، والنصارى يقولون نؤمن بكل الأنبياء لغاية موسى. عيسى مش نبي، عيسى هو الذي يرسل الرسل عندهم، الله يهديكم. اليهود يقولون نؤمن بجميع الأنبياء لغاية موسى عليه الرسل، لأن الأنبياء في بعده يوشع نبي، يقولون نؤمن بكل الأنبياء لغاية موسى. والنصارى يقولون نؤمن بكل الأنبياء لغاية موسى برضو. ما الله دي اضربوا على عبد الخالق، اضربوا اضربوا جامد، ايوه كده. يقولون نؤمن بجميع الانبياء لغايه موسى عليه السلام. النصارى عندهم عيسى مش نبي، عيسى هو الذي يرسل المرسلين، هو الله. طيب فهؤلاء يفرقون بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال الله ان الله جامع المنافقين، يعني النفاق اكبر، والكافرين يعني كفر اكبر ايضا، في جهنم جميعا، في جهنم جميعا. يبقى النقد الثالث هو عدم تكفير الكافر كفرا اكبر، تمام؟ جماعة التكفير والهجرة، وجماعة الجهاد، وجماعة الدعوة السلفية، وجماعة هؤلاء يقولون إن الحاكم كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا باطل، لأن تكفير الحاكم هذا دونه بيد دونها بيد، فهو يحتمل الإسلام من عدة وجوه، وبالتالي لا يجوز حمله على الكفر أبدا أبدا. هو جعله كفر أصلي. عقيدة الدعوة السلفية المنتشرة هنا في الإسكندرية وغيرها أن السلطان ومعسكره كفر، يعني السلطان يعني الحاكم ووزراء الدفاع والشرطة وجميع الوزراء، الشيخ الأزهر وغيره، هذا كفر. هذه عقيدة. الناقد الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، أكمل ولا أكمل؟ أكمل مش كده؟ أكمل، لأن أن هدي، هدي اسم أن، وأكمل خبرها فمرفوع، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. الذي انتبه، من اعتقد، حط تحتها خطوط، من اعتقد، يعني لو أن إنسانا حكم بغير ما أنزل الله، وأنا أقول إنسانا ولا أقول حاكما، لأن آية الحكم عامة وليست خاصة بالحكام، آية الحكم تشمل كل إنسان، فحتى في أسرته، في مصنعه، في جيشه، أي مكان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أن أي إنسان حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل أو أنه حتى مساوي فقد كفر. معتقدا، من اعتقد، هذا كلام العلماء دقيق، من اعتقد، الاعتقاد فين محله؟ أن لنا الاطلاع عليه، إلا إن صرح به، ولما يصرح به دخل شروط الموانع. ويدخل فيه من اعتقد من اعتقد من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام. من اعتقد اللي قوانين الموضوعة في مصر وليبيا وتونس وغيرها هذه القوانين حكم بغير منظور، لو اعتقد أن هذه القوانين أفضل من حكم الإسلام كفر. بس هذا فيه الاعتقاد، الاعتقاد محله القلب. أو أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذا العصر، أو أن الإسلام كان سببا في تخلف المسلمين. وهذا اللي اعتقده عبد الله القصيم في الوزراء ماذا قال؟ لا هو يصف ان بدنا متخلفين، لكن لو قال الاسلام دين تخلف كفر، او ان الاسلام سبب التخلف كفر. وانما فاروق حسني يكفر من وجه اخر غير هذا. فاروق حسني وزير الثقافه هذا كافر مباشره، لانه يقول انا لا اؤمن بالغيب، هذه خلصه، انا لا اؤمن بالغيب، يعني اي غيب هو ما يؤمنش به، لا يؤمن بملائكه ولا جن ولا كلام ده كله. فهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. ولا أقبل مسألة الزواج، وإنما الإنسان يتمتع بالمرأة كيفما كان، والمسلم لا يتمتع بالنساء بل يتمتع به الرجال ويلوطون به. القول كفر، ولكن لا أؤمن بالغيب هذه لا تحتاج، لأنه من شروط بداية الإسلام الإيمان بالغيب، من شروط بداية الإسلام الإيمان بالغيب. فإلا إذا كان قال سكرانا ولا شيء، لكن هو قال في كامل القوى أنا لا أؤمن بالغيب. أو أن يحصر الإسلام في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، أو يقول الإسلام ده في المسجد فقط ولا ينبغي أن يكون في الحياة. ويدخل في هذا الناقض من يرى، يعني من يعتقد أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. من قال هذا واعتقده فقد كفر على طول. لا هذا أمر آخر، أنا فصلت في مدارك النظر. لا كل من قال لا أساس في الدين فهو صادق، ونحن نقول به أيضا. وهو يقصد أن الذين يعملون بالسياسة لا ينبغي أن يقحموا أمور الدين ويتسربلوا خلفها، وهذا هو. وإلا ويقصد العمل السياسي، العمل السياسي يعني دخول البرلمان وهذه المسائل لا نقحم فيها مسائل الدين، وهذا غلط، وهذا عنده حق فيها، عنده حق. قال ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد، لاحظ شوف الشيخ الوصادي، من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، من اعتقد، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا. يعني من اعتقد أنه يجوز فقط، يقول الإسلام أحسن لكن يجوز التحكم القوانين، مجرد أن يقول يجوز كفر على طول، لأن الجواز حكم إيه؟ تكليفي، حكم شرعي. وكل من استباح يعني استحل ما حرم الله ورسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والربا والخمر لمن عرف ذلك، والحكم بغير شريعة الله لغير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. يعني من قال الزنا حلال، الربا حلال، الخمر حلال، كفر مباشرة. طيب لكن من قال إن معاملات البنوك حلال كفر؟ لا ولا شبه ولا شيء. لو قال معاملات البنوك ربا وهي حلال كفر، لكن لو قال معاملات البنوك ليست ربا فهي حلال، هذا ليس بكفر، هذا تأويل فاسد. وأما من قال الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال وهو حديث عهد بإسلام فهذا ليس بكفر، لأن الشرط أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. والناس إذا أنت دعوت إنسان في أستراليا الآن وأسلم هو يسلم، لكن لا يعرف حرمة الخمر ولا الزنا ولا غيره. فبعد أن يعرف ويستقر الحكم عنده إذا أنكره فقد كفر. قال فحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون من قلوبهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أصغر ما لم يجحدوا ويستحلوا، وهكذا باقي آيات. وقال إن الدين عند الله الإسلام، الدين المعتمد الحقيقي هو الإسلام، كما أن الإله المعبود هو الله. فهل يوجد آلهة غير الله؟ نعم. وهل يوجد أديان غير الإسلام؟ نعم. لكن الآلهة غير الله باطلة والأديان غير الإسلام باطلة. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا دل ذلك على وجود أديان غير الإسلام. صح، دل ذلك على وجودها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. وقال فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكتمل إيمانهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويجوز أن يكون لا يؤمنون إيمانا أصليا، لأن لا يؤمنون إيمانا تاما أو كاملا، لكن يجوز أن لا يؤمنون إيمانا أصليا إن كانوا جاحدين بضرورة تحكيمك والتسليم لك. فهذه نواقض أربعة نكتفي بها ونكمل إن شاء الله نواقض المرة القادمة. بارك الله فيكم. خذ ملخص الفيديو.